الأمر مثل القاطرة يمضي سريعا بالورى كهبوب ريح عابرة. يا ما الأخي يا ما الأخي يا ما الأخي للآخرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله سبحانه وتعالى جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولا، وكل أغنياء الأرض فقراء إلى الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء بين يدي الله، فحركتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. أحبابنا في كل مكان، يا أمة الإسلام، يا خير أمة أخرجت للناس، ها نحن اليوم نعلن على حضراتكم ما تم من الخير بإذن الله، بعد أن أقمنا للناس مشهدا عظيما في بناء هذا المسجد الطيب المبارك، هذا المسجد مسجد الإيمان بنزلة خيال مركز أبو كبير محافظة الشرقية جمهورية مصر العربية. لقد نادانا أهل القرية ولبينا النداء، وذهبنا إلى هذه الأماكن ووجدنا أن هناك لا زال الأمر في بدايته في البناء، فأشرنا إلى أهل الخير في كل مكان في بلاد الأمة الإسلامية حفظها الله. نعم والله لقد رأينا الخير يتوالى علينا، ورأينا الأحبة كل منهم يسرع ويحاول جاهدا أن يحقق قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. فمنهم من أراد أن يبني لنفسه بيتا في الجنة، ومنهم من أراد أن يستر نفسه بين يدي الله، وقد رأيت والله الخير بعيني رأسي، وذهبت إلى هناك ورأيت أن العمل يسير على قدم وثاق، ورأيت أن الأمر يسير بإذن الله بقلوب مؤمنة مطمئنة، رأيت هذا الأمر بعين. وأيها الأحبة، في هذا الأمر وفي هذه الدقائق نعلن على حضراتكم كما ترون التقدم الذي حدث والتطور والتدرج. نعم أيها الأحباب، لقد سترنا المسجد ودللنا على الخير، وما نحن إلا دالين على الخير. فهنيئا لكم يا من سترتم هذا المسجد الطيب، هنيئا لكم يا من كنتم سبب في أن يذكر الله ويرفع هذا المسجد، هنيئا لكم يا من كنتم السبب في أن تقام الشعائر. والآن أيها الأحباب، لابد لي من إشارة إلى كل رجل وكل امرأة وكل أخ وكل أخت قد ساهم ولو بالنادر اليسير. وقد رأيت بعض الناس، منهم من يقول: أسطر هذا المسجد في سقفه بنفسي، جزاه الله خيرا. ومنهم من أشار إلى الخير إلى رجال الأعمال، وأخص بالذكر، والله واحد من الناس هو مصري لكنه يعيش في بلد خارجي اسمه أسامة، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي أهله وماله وولده، فهو نشيط جدا ما شاء الله، يحاول جاهدا أن يصب الخير على بلاده، وهو بإذن الله أحسبه مخلصا لهذا البلد وللأمة الإسلامية. يا رب احفظ مصر واحفظ بلاد الأمة الإسلامية، لأنني رأيت أن الأمة كعائلة واحدة، والله الأمة كعائلة واحدة. إخواننا وأحبابنا في السعودية، وأنا وأحبابنا في الإمارات، في البحرين، إخواننا وأحبابنا في كل مكان، في العراق، في كل مكان، من يريد الخير لمصر فنحن نحبه، حتى في بلادنا في قطر، في كل مكان، هذه الأمة أمة واحدة، في لبنان، في سوريا، في العراق، في اليمن، في سبحان الله ليبيا، في تونس، في المغرب، في الجزائر، في بلاد الأمة الإسلامية، حتى المسلم اللي بيعيش في بلاد أوروبا بارك الله فيهم جميعا. والله رأيت واحد منهم من رجال الأعمال يقول: لما وعد بشيء من هذه الأشياء، ربنا يحفظه ويحفظ عليه ماله، قال: سأضع هذا الأمر في مكان خشية أن أموت، وقد وعدت بأن أضع هذه الجزئية في هذا المسجد. سترك الله كما سترت البيت، سترك الله ونجاك الله وشفاك الله سبحانه وتعالى. أحبابنا أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا تبارك وتعالى أمرنا أن نقيم هذه المساجد. لماذا؟ لأنها أصل الأصول في بناء الإنسان المسلم، أصل الأصول في إخراج النبت الطيب الصالح. نعم أحبابي، وهي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات. وهكذا يرجى الخير من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إنه المسجد الذي أشرنا إليه، وأردنا اليوم أن نبين للناس أن ما قدموه قد وضعناه في هذا البناء، قد وضعناه في هذا البناء، ووجدنا أن الخير في هذا الأمر. حين رأيت الرجل الكبير يسجد ويدعو لمن ساهم في هذا الأمر، ورأيت الطفل الصغير يقول اللهم استر ووفق من كان سببا في هذا الأمر، رأيت السعادة تدخل إلى القلوب ورأيتها على الوجوه. هكذا يكون الحال، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. رأيت والله ممن كان يتصل بي بأدب وأخلاق عالية جمة، منهم من يقول تفضل وسامحنا، تفضلوا وسامحونا، ومنهم من كان يقول لله هذا الأمر فلا تذكر اسما لي ولا تتكلم عني بشيء سوى أن تدعو لنا ونرجو من الله الإخلاص. أحبابنا، يا من أردنا من الله جل وعلا خير وبركة للبلاد وللأمة، علينا أن ننظر إلى هذا الموقف الطيب المبارك عند المسجد. وأنا أسجل يوم أن كان السقف يستر والسقف لسه بيتعمل وبننزل الصب عليه، جاءني واحد اسمه الحاج محمد من المتابعين لهذا المسجد، بقول له ما شاء الله أنت مخلص ومعك هؤلاء المخلصين وسبحان الله تقومون بهذا العمل وأنتم في سعادة. قال يا شيخ لقد رأيت الخير بسبب المساجد. قال في يوم من الأيام أنا كنت مصاب بمرض خطير، فيروس سي في الدم، عافانا الله وإياكم، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، دعاء عام للأمة ودعاء خاص لمن ساهم في ستر المسجد وكان عونا لهذا الأمر. أقول له ما الذي حدث لك؟ قال لي قصة عجيبة. قال كان معي 20,000 جنيه، وإحنا عندنا 20,000 دي في مصر ما شاء الله كتير برضو، خاصة في زمن من الأزمنة من حوالي 15 سنة. فيقول وأنا أمر على مسجد كان قد بدأ في بنائه، وأنا أذهب لأشتري بعض المسكنات وبعض الإبر التي نصحني بها الأطباء لكي يشفيني الله من مرضي، فصرفت حوالي 10,000 وبقي معي 10,000. وأنا أمر على المسجد قلت سبحان الله، ماذا أفعل لو شفاني الله وكنت من أهل النار، ماذا أفعل لو شفاني الله وكنت من أهل النار، ولماذا لا أطلب الشفاء عند من يملك هذا الأمر أصلا؟ فالذي نزل الداء هو الله، والذي جعل الشفاء هو الله. قال فأمسكت بال10,000 وبحب وبإخلاص وقلت والله لا أتاجرن مع الله، ووضع هذه 10,000 في بناء المسجد. قال يا شيخ والله لقد أرهقتني الأدوية وأتعبتني الإبر، وذهبت إلى الأطباء فاحتاروا في هذا الشفاء، ولما رأيت الأمر بين يدي الله قلبي يرق وعقلي يتجه وصدري ينشرح لبناء المسجد، قدمت 10,000. قال والله العظيم يا شيخ ولا أنكر هذا الأمر، ولا أنكر هذا الأمر، ولا أقوله على سبيل الرياء والسمعة، فلا هو إنكار ولا هو رياء، إنما على سبيل إن الناس تعتبر وتثق في الله وليعلم الجميع أن الأمر بيده سبحانه. قال فلما قدمت 10,000 استشعرت بالراحة في ساعتها على طول. قال في اليوم الثاني راح أشد، أسبوع ذهبت للأطباء قبل ما كانوا بيدوني الإبر لازم يعملوا التحاليل شوفوا نسبة الفيروس في الدم قد إيه. قال والله العظيم يا شيخ أيمن كانت مفاجأة، الكل أصيب بالدهشة، إن الدم نظيف تماما، بل إنهم قد رأوا فيه صحة لم تكن موجودة من قبل. قالوا الأطباء عجبوا، قالوا مش ممكن يكون الكلام ده حقيقي، إيه اللي حصل؟ قال والله تاجرت مع الله، تصدقت بصدقة. وهو الراجل ده زمانه سمعني دلوقتي اللي عاوز يتأكد، اسمه الحاج محمد من نزلة خيال سبحان الله مركز أبو كبير المكان اللي بيبنى فيه هذا المسجد. قال يا شيخ أيمن وتبرعت بعدها بالدم أكثر من 5-6 مرات لما أروح عشان أتبرع لازم يشوف الدم سليم ولا مش سليم، يقول ما شاء الله دمك سليم وياخذ سبحان الله منه العينات. شفتوا الناس اللي عندها دم؟ طبعا أنا مقصودش، لكن أقصد الناس اللي عندها دم حامي على الإسلام، عندها نية طيبة لأن ربنا يشفيها من الأمراض، نية طيبة أن ربنا سبحانه وتعالى يكتب لهم النجاة، نية طيبة أن ربنا يسترهم من كل عيب ويغفر لهم كل ذنب. بيوت الله جل وعلا كما ترون في سعادة. والله يا أخي الكريم ويا حبيبي الغالي في كل مكان، أنا كنت طالع السلم، العمل الخيري والاجتماعي جميل، الواحد بيشعر بالسعادة طالع السلم كده، قلت سبحان الله، نتمنى من الله جل وعلا أن نتدرج في درجات الجنة وأن يبعدنا عن دركات النار. نصعد كده ما شاء الله، ولما مشينا على السقف بعد ما صب الواحد كان في سعادة، كان في سعادة، وكان معنا من أهل الخير من جاء ليرى هذا الأمر، وهو يقول إن شاء الله نحاول جاهدين إن احنا نتم هذا الأمر على هذا المسجد. طبعا الناس بتظن إن البناء للمساجد مجرد إنه يضع الأمر في الأعمدة والأساسات والسقف فقط، لا والله، المحارة دي من الأصل بتاع المسجد، الدهان ده من أصل المسجد، أي شيء بيوضع في المسجد من أصل البناء، وتحسب عند الله ممن يبنون لله بيتا. بعض الناس بيظن ان الدهان اصلها يسقط يا شيخ وهيعملوه بعد سنة ولا اتنين، ايا كانت المسألة، ده انت لو حطيت لمبة صدقتك تجري الى يوم القيامة، ولو اللمبة دي اتحرقت واتطفت في ساعتها، لكنك لما تصدقت كنت صادق النية. والله اسأل ان يبارك فيكم جميعا، بارك الله فيكم جميعا يا اهل الخير، يا اهل الستر، يا اهل البركة. دائما ننادي عبر هذه العبارة أو عبر هذا الشعار، اعمل لآخرتك، يا باغي الخير أقبل، مش عايزينك بتاع الشر، يا باغي الخير أقبل. أحبابنا، مساجد بين أيدينا كثيرة، ومن الخير نتمنى من أحبابنا مما أفاض الله عليهم وكتب لنا ولكم القبول، بسبب أن القلب قد تحرك للأعمال هذه، لأن الإنسان منا، الإنسان منا يعتبر من أهل القبول، من علامات القبول أن يوفق للعمل الصالح وأن يرضى به وأن يزين الله في قلبه هذه الأمور. ولله سبحانه وتعالى آيات، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال ربنا تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله أكبر لما نسمع الأذان، الله أكبر لما تقام للصلاة، الله أكبر لما نسجد للرحمن، الله أكبر لما تشوف طفل بيقول سبحان الله، كل ده يحسب في الميزان. أحبكم في الله، أسأل الله أن يجمعني وإياكم على حوض رسول الله وبالحب في ظل عرش الرحمن. فكم منكم أناس نحبهم لكننا لا نراهم، لكن قلوبنا تلتقي بهم. والله أسأل أن يسقينا شرابا طهورا كما جاء في كتابه الكريم: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. جعلنا الله إياكم من الأبرار، سلام الله عليكم أيها الأخيار. تنسم أهالي قرية نجدة خيام مركز أبو كبير محافظة الشرقية نسائم الخير، بعد أن لبى أهل الخير النداء بالمساهمة في إعمار مسجد الإيمان بالقرية. ولأن المساجد أحب البقاع إلى الله عز وجل، فقد سخر لها من عباده الصالحين من يعمل إلى إعمارها وبنائها، ليكون مسجد الإيمان مقصدا للمصلين بعد أن توقف البناء لضيق ذات اليد وقلة حيلة أهالي القرية البسطاء الذين وضعوا كل ما توفر لديهم من جنيهات قليلة لإقامة قواعد وأساسات المسجد. فكل مسجد رفع وبني إنما رفع وبني بإذن الله تعالى، تصديقا لقوله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ولا يتصدى لإعمارها إلا أصحاب الهمم السامية والعزائم العالية. فبادروا يا أهل الخير والكرم والجود بالمساهمة في استكمال بناء مسجد الإيمان بمركز أبو كبير محافظة الشرقية، ولا تنسوا أن كل من يشارك في بناء هذا المسجد له أجر عظيم، له أجر كل قارئ للقرآن الكريم وكل معتكف، فأجرك باق عند الله عز وجل ما بقي البناء وعم النفع. فهنيئا لك أيها المنفق، هنيئا لك أيها المتصدق المتبرع بأموالك، المتبرع بأموالك وصدقاتك لاستكمال وبناء مسجد الإيمان بمحافظة الشرقية. تصدق في سر فتلك يمينه. فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. هكذا أيها الأحباب، ونحن أمام مسجد الإيمان بنزلة خيال بمدينة أبو كبير محافظة الشرقية. أحبابنا، لقد وضع الأحبة الكثير من التعب والمال في هذا المكان، وها نحن الآن نرى ثمرة عظيمة. وأسأل الله جل وعلا لكل من ساهم وكل من أشار وكل من رضي بستر هذا المسجد أن يستره في الدنيا والآخرة، وأن يجعل الخير يصب عليه صبا وعلى أبنائه وعلى وطنه، وأن يعطيه الله جل وعلا العافية، وأن يوسع داره في الدنيا وأن يوسع داره في الآخرة، وأن يجمعنا وإياه على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابنا، من هنا يظهر النور، من هنا يخرج أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بحق لينشروا دين الإسلام بسماحته وبأخلاقه، من هنا تنتشر الأخلاق. ومعنا أيها الأحباب أحد الذين قد شاهدوا هذه الثمرة، وإن شاء الله نحسبه على الخير ونرى الخير بإذن الله رب العالمين من مثل هؤلاء. معنا الحاج إيهاب، أقول له ماذا تقول حين رأيت مثل هذه الثمرة في هذا المكان؟ الله يجزاك الله خير يا شيخ، وربنا يكثر من أمثال الناس الطيبة اللي ساهمت في بناء المسجد دوت، وربنا يكرمهم ويجزيهم خير، وإحنا هنحاول ان احنا يعني نساعد معاهم على قد ما نقدر ان شاء الله، وربنا يكرم الجميع وربنا يجعلها في ميزان حسنات الجميع ان شاء الله. بارك الله لك يا حبيب قلبي في عمر وفريدة، أليس كذلك؟ أسأل الله أن يبارك فيهم يا رب العالمين. نحن دائما وأبدا نأتي في موقع الأمر ونرى الأمر عيانا بيانا، حتى يتسنى للأحبة أن يروا ثمرتهم وأن تطمئن قلوبهم لمثل هذه الأمور. أحبابنا، ونحن على مشارف شهر رمضان بإذن الله، أسأل كذا حبيب قلبي أبو عمر، أقول له ماذا تتمنى لهذا المسجد قبل شهر رمضان إن شاء الله ممكن يتم؟ إن شاء الله ربنا يكرمنا إحنا والناس الطيبة دي، وإن شاء الله يخلص قبل رمضان بإذن الله. يعني نصلي فيه ولا مش نصلي؟ إن شاء الله نصلي في رمضان فيه بإذن الله. طيب، يعني سبحان الله، أرى والله الكثير من أحبابنا الآن، منهم من أشار إلينا أنه سيقوم بتمام هذا الأمر، ومن الله علينا بحضور الأفاضل الأكارم، وأرى أن راية الخير وراية الرحمة دائما في أمة النبي لا تعدم أبدا. فأسأل الله أن يبارك لكم في ذرياتكم وأبنائكم وفي صحتكم وعافيتكم، ويعني إن شاء الله هيطلنا حاجة من المسألة، يعني إحنا ندل على الخير. يا رب يبارك فيكم جميعا، وإحنا إن شاء الله في انتظار إن إحنا نعيد التصوير والناس صفوف خلف الإمام يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم ويصلون القيام والتراويح. يا رب روح عنا بالجنة بخير نلقاه عندك يا رب العالمين. أحبابنا، جزاكم الله خير الجزاء، والله أسأل أن يتم علينا نعمة النور والإيمان من مسجد الإيمان بنزلة خيال محافظة الشرقية مركز أبو كبير. كنا معكم ننقل ثمرة مما وضعتم بذرتها في أرض طيبة، وأسأل الله أن ينبت لنا ولكم الشجرة التي لا تنتهي من الخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. باسم أهالي كفر نزد خيال، نشكر جميعا مؤسسة اعمل لآخرتك ونشكر جميعا أهل الخير ممن يساهمون في إعمار مساجد الله. وبمشيئة الله تعالى النهاردة إن شاء الله بنقوم بنصب الجامع، سقف الجامع إن شاء الله، وربنا يوفقنا ويوفق أهل الخير لإعمار المسجد وإكماله وإتمامه بإذن الله. وطبعا النهاردة زي ما حضراتكم شايفين في صب للسقف والعمل جاري إن شاء الله. وشكرا لقناة أمجاد ومؤسسة أعمل لآخرتك وجميع أهل الخير، والشكر لله أولا وأخيرا. وشكرا وبنشكر فضيلة الشيخ أيمن صيدح على كل ما قاموا به من أجل إتمام هذا المسجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، النهاردة بنصب السقف بتاع مسجد الإيمان في نزل الخيال، وربنا يتم علينا يا رب. فالشكر لله سبحانه وتعالى لأنه هو صاحب الفضل كلهيته. ونتوجه بالشكر برضو لبرنامج اعمل لآخرتك، نشكر الشيخ أيمن صيدح، وبنشكر كل واحد ساهم في هذا المسجد. والله يعني سبحان الله الفرحة يعني على أهل البلد فرحة لا يعلمها إلا الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرح من فرح أهل هذه البلدة ومن فرح أهل طاعته. وإحنا شايفين دلوقتي الزلط هو جاي بينزل، هو والرمل، الزلط والرمل جايين دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى. والمسجد كبير واسع ما شاء الله 230 متر، وفي مصلى للسيدات. وربنا يعيننا على اللي باقي إن شاء الله. لسه باقي إمحارة، ولسه باقي بيبان وشابيك، ولسه باقي سباكة، ولسه باقي بلاط، والمرحلة كبيرة. بس أنا على يقين زي ما قلت قبل كده إن شاء الله أن الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه تضرعي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء، من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء، من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطائي. سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أيها الموحدون أإله مع الله؟ لا إله إلا أنت يا رب سبحانك، إني كنت من الظالمين. وأصلي وأسلم على حبيب القلوب سيدنا رسول الله محمد، ونقر من أعماق قلوبنا ونشهد بأنه رسول الله. يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي. يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي. إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جلة، وأجلها القرآن خير مؤيدي. ما حركت أو حرفت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي. وأنا المحب ومهجتي لا تنثني، عن وجدها وغرامها بمحمدي. قد لامني فيه الجهول، ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا ربي صل على الحبيب محمد، يا رب صل على الحبيب محمد، واجعله شافعنا بفضلك في غدي. أما بعد، أيها الأحباب، أيها الموحدون في كل مكان، هذا موسم الخيرات، نداء ننادي به دائما. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر. إن أهل المعاصي للشر في هذا الشهر الكريم ينشطون، وأهل الخير عن خيرهم ينامون، لا وألف لا. هكذا لابد لنا أيها الأحباب أن نستقبل الشهر الكريم، أن نعمل فيه الخيرات، أن نقوم لله جل وعلا، أن نسجد لله. نعم، إن الله قد من علينا بطاعات نطيعه بها، ولكن هناك أمور يغفل عنها الكثير من الناس، ألا وهي تحقيق الإسلام في الواقع العملي بين المسلمين. تحقيق الإسلام في الواقع العملي بين المسلمين. نعم أحبابي، الدين المعاملة، الدين المعاملة. كيف يعامل المسلم المسلم؟ كيف يحمل همه؟ كيف يسأل عنه؟ كيف يقوم بعمل بناء للمساجد ودور للعبادات؟ نعم أيها الأحباب، كل هذا على سبيل تحقيق الأمور العملية في دين الله جل وعلا، حتى نرى الإسلام واقعا نحيا به، نعيش به، نتنفس إسلام، نعيش إسلام. شهر رمضان أيها الأحبة موسم عظيم، يلا بقى نشتغل، والسلعة غالية، سلعة الرحمن غالية، ولله در من قال. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف واحد لثنان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد فلقد ورطت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن، يا سلعة الرحمن خود تزف إلى ضرير مقعد. يا محنة الحسناء بالعميان. الخود، العرايس، الزوجة يعني اللي مستنيات في الجنة، محدش عايز يدفع المهر، محدش عايز يشتغل لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. السوق بدأ يا عباد الله، أو هو على الأبواب ونحن فيه، ولم ينفض بعد. اشتغل لله سبحانه وتعالى. أحبابنا في كل مكان، لابد لنا من عمل هذه الأمور في هذا الشهر الكريم وغيره، ولكننا نحقق ما كان عليه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول هو أجود الناس، أجود الناس، وكان في شهر رمضان كالريح المرسلة، كالريح المرسلة. فهلما يا أهل الخير إلى ما نشير إليه الآن، لعلك تبشر، لعلك تبشر برؤية صالحة. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك برؤية صالحة تأتي لك في المنام، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك كلمات ممكن ينشرح صدرك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سواء كنت حيا أو ميتا، تسعد في الدنيا وفي الآخرة. قد تأتيك البشرى بقبول العمل من خلال ما تراه من تحقيق هذا العمل بين يديك، كما قال الله وقال رسوله. يعني ما ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن في الصدقات شفاء، وتلاقي نفسك شفيت من المرض، دليل قبول، دليل قبول. ولعلنا تحدثنا بالرجل الذي تصدق من أجل مسجد ب10,000، لقد انتهى المرض تماما من دمه، ونظف الدم، الفيروس اللي الناس حيرانة فيه ده فعلا انتفى تماما، وتأكدنا من الخبر، وهذا أمر موثق. إذن لابد لنا أن نتاجر مع الله، لعل البشرى تأتيك. ده احنا كنا ما بنسمع زمان أيها الأحباب، لما نسمع زمان إن النبي محمد قال كلمات لبعض الصحابة أو للصحابة الكرام يبشرهم، احنا بنقول يا ترى لو كانت هذه الكلمات قيلت لنا نعمل ايه؟ ده الواحد ما يقدرش يتحمل السعادة اللي هيكون فيها. ده النبي محمد يا حبيبي سبحان الله لما نادى على سيدنا معاذ بن جبل، اوعى تقول لي انا بعيد عن الكلام ده لان النبي مات وانا مش معاذ بن جبل، نقول لك اه، لكن البشرى ممكن تأتيك بسبب عمل صالح، بسبب سترك لمسجد، بسبب انفاقك على يتامى ومساكين، بسبب انك بتدخل السعادة على البيوت. احنا بنجهز في هذه الايام لشنط رمضان، وحتى لو كان شهر رمضان بدأ فيه ناس اصلا لا قدرت يوصل لها الشنطة ولا قدر الناس انها توصل لها الحاجات اللي احنا بناكلها، ويعني سبحان الله نستمتع بيها. في ناس ما يعرفوش اسماها اصلا، اليميش والمكسرات وعين جمل وفزدق وبزدق، الناس ما تعرفش الكلام ده، الناس ما تعرفش الكلام ده. لكن للأسف الشديد نرى بعض الناس بإسراف ينفقون في الحرام. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. واحد يقول لي يا مولانا أنا معايا فلوس وإن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده، أقول لك نعم، في فرق بين التبذير وبين الكرم. أنت رجل كريم، فإذا أنفقت في الحلال، أنفقت في الحلال وفي جهات الإنفاق التي يرتضيها الله ذي الجلال، هذا ليس بالتبذير. لكن اللي هينفق جنيه واحد في حرام ده مبذر. يعني في ناس بتنفق على خيام رقص وأغاني في الشهر الكريم، في ناس بتنفق على إنها تطعم الفسقة والفجار، في ناس بتنفق من أجل إنهم يعملوا مثلا يعني ينفقوا على حاجات فيها المعاصي تتم. لكن فيه واحد كريم ولو أنفق المليار في عمل الخير كما أراد الله العزيز الغفار، فهذا يعتبر من الكرم، هذا يعتبر من العطاء، هذا يعتبر تحقيق لقول الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. احنا في هذا الشهر بأرى ان فيه ناس محتاجة ان احنا نتلمس بيوتها من غير ما يسألهم، نسيب لهم الشنطة كده واحنا بنقول لهم سامحونا، او اذا كان هناك شيء من الاموال نضعه في المظروف ونقول لهم بالله عليكم تسامحونا. احنا احيانا بننفق في السر، في السر من غير ما يعرف مين اللي وداله، واحيانا يتم الانفاق في العلانية، وهذا ممدوح وهذا ممدوح. اما مسألة الانفاق في العلانية، لان الناس لازم تشجع بعضها البعض. انا لما اشوف ناس كتير رايحة على مكان معين بتهافت عليه، لما الاقي مول العدد فيه كبير اقول الله ده اكيد في حاجة كويسة. فلما ننفق في العلانية والناس ترانا من غير رياء ولا سمعة، ده يعتبر دلالة على الخير، لأن اللي بيشوفك بيشتغل زيك، والدال على الخير كفاعلة. وفيه ناس بتنفق في السر. أنا في واحد كان مكلفني في يوم من الأيام أن أنا أوزع بعض الأموال للناس، فجئت في يوم من الأيام وجئت إلى بعض البيوت في ساعات الليل، كنا حوالي الساعة 2 بالليل، وأنا أعرف أن البيوت هذه الراجل اللي فيها بيخجل انه يطلب، تحسبهم اغنياء من التعفف. فجيت بالمظروف كان في حوالي 500 جنيه، وال500 جنيه دول كان في الفترة ديت ما شاء الله يعني يعادلوا دلوقتي حوالي 1000 وشوي. وانا اعرف هذا الاخ بنفسي، مريض وفقير وزوجته مريضة بالسرطان واولاده حوالي 4. حتى انا بسأله بعدها فوجدت الكلمات خلعت قلبي، خلعت قلبي. جيت في يوم كده وبسلم عليه وبقول له كل سنة وانت طيب، قال له انت بالصحة والسلام. فلقيته سعيد كده في صباح يوم العيد، بقول له ما شاء الله ما شاء الله وشك منور، وشك منور ما شاء الله كده، وحس ان الصحة كده رجعت لك. هو طبعا يسكن في مكان متواضع ومكان بعيد، فقال لي والله العظيم حصل لي امبارح حاجة يا شيخ، انا بس قد لله ادعو لصاحب هذا الشيء، ادعو له وزوجتي بتدعو له وأولادي بلسان الحال أكيد وهم فرحانين يعتبر في ميزان حسناته. قلت له إيه حصل لك يا ابني؟ قال بالليل امبارح أنا وزوجتي قاعدين والولاد الصغيرين، أنت عارف إن عندي 4 وزوجتي مريضة، ومعناش إن إحنا نشتري لهم لبس العيد. عمال أبص لأولادي كده في آخر أيام رمضان وقالوا لنا بكرة العيد، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، وعمال كده الناس عمالة عاوزة تستقبل العيد. فكل البيوت منهم من هرع إلى المحلات ومنهم من هرع إلى الدكاكين وغيرها يشترون، وأنا لا أستطيع أن أطعم فكيف أشتري لأبنائي. نظرت زوجتي إلي ونظرت إليها وننظر إلى أولادنا، يعني زوجتي بتبصلي وأنا ببص لزوجتي، وإحنا الاثنين عيننا تقع على الأولاد اللي نايمين مستنين لعيد بكرة. قال والبكاء، والبكاء يبدأ والدموع تنزل، وما يعرفش طبعا ان في واحد كان مكلفنا بهذا الامر. فقال وفجأة بالليل واحنا في ساعات الليل سمعنا طرق على الباب خفيف، فبنبص ناحية الباب لقينا مظروف محذوف من تحت الباب، بنفتح لقناه 500 جنيه يا شيخ ايمن. بيقول زوجتي نزلت لله ساجدة تبكي، وانا انظر اليها وابكي من الفرحه. احنا صحينا العيال بالليل اصلا بقينا فرحانين، اشترينا الحاجات ليهم، الولد منهم اللي لبس الحذاء كان نايم بيه على السرير. يا حبيبي ادخال السرور على الناس شيء مش سهل ولا هين، شيء مش سهل ولا هين. اللي هيدخل سرور وسعاده على مسلم ربنا هيسعده يوم القيامه، ربنا هيفرج عنه هم الدنيا قبل هم الاخره. احبابنا نحن نقوم بحمله اعمل لاخرتك، بنجهز شنط نحط فيها الانواع اللي الناس ما بتقدرش اصلا تفكر فيها. ده يمكن لو حلم بيها ودخل بشنطه على زوجته وقال لها انا جبت لك عين جمل وفستق هتطب ساكت من السعاده طبعا. فاحنا يا حبايبي عايزين نساهم مع بعض في تحقيق الاسلام العملي، ندخل على الناس كده بادب، واحنا حتى نبوس ايديهم ونقول لهم اتفضلوا وسامحونا هي مش من عندنا بس الدل على الخير كفاعله. ها في تاجر كده بقى يطلع كده يقول لنا والله انا متدرع لكم بطن رز، طبعا الطن مش هنوديه بيت واحد، ده بيت واحد يبقى العيله كلها تغرق بقى ما شاء الله، وطن يا سيدي مكرونه. اللي يقدر يجيب لنا يعني انا ما اعرفش الانواع كلها على فكره، يا ريت يجيبوا لي شنطه انا كمان، سبحان الله والله ما اعرف الانواع كلها، ما اعرفش والله الانواع كلها. ويمكن احكي لكم في نهايه الحلقه ديت حكايه حصلت لي شخصيا من زمن خلتنا استشعر بالناس اللي محتاجه فعلا. يعني عندنا الحمله ديت هقول لك على حاجه، هي مش متوقفه فقط على انك تدخل شنطه على ناس، لا، ما انت بتغذيهم غذاء الجسد وده مطلوب، ما ينفعش مسلم يضيع. وفي اغنياء من المسلمين الناس المحترمين اللي هم قدوتهم سيدنا عثمان، قدوتهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف. مش لازم يعني يكون كل الاغنياء زي ما بيقولوا الناس غني، اعوذ بالله هتلاقيه فاسق فاجر. مين قال يا اخي؟ مين قال؟ والله العظيم كان بيتصل علينا ناس يعني من بلاد الاسلام، مش عايز اسمي البلاد لكن تحس كده فيهم بالادب والاخلاق، متواضعين اشد من اي واحد فقير. والفقراء منهم من تدخل عليه تجده يذكر الله، تجده ينزل بين يدي الله شاكرا حامدا، وتحسبهم اغنياء من التعفف. فالغني اللي انا بقول عليه ده هو المقصود عندنا، اقول له يا باغي الخير اقبل. والفقير اللي هو شايفينه بالادب ده بيرجو الخير لبلده وللناس وللامه الاسلاميه ويتعلم الادب والاخلاق ولاولاده، هو ده المقصود عندنا. وقبل ده وده طبعا لازم اوعى تنسوا، اوعى تنسوا في مساجد كتير بتتبني تحت ايدين، في في في صروح بتحفظ قران زي دار اهل القران الموجوده. انا والله انا قلبي بيسعد وصدري بينشرح وجسدي يقشعر من المواقف الجميله اللي بتحصل. ممكن ام تقول هو ده اللي معايا، هذا الحلقه ده، اخت تقول والله الشوية اللي بتاع، سبحان الله بتشوف حاجات عجيبة. أنا بعض أهل الخير لما رحنا نشوف دار أهل القرآن الموجودة بالفيوم، طبعا يعني شغل بدائي خالص، أوضة عشة يعني، ومدرسين على مستوى عالي، ومتين جنيه في الشهر. يعني الواحد لو قعد مرة، لو قعد مرة بس كده هو أصحابه يغديهم ويعزمهم المرتب بتاعه يخلص في قعدة، سبحان الله. ومع ذلك أول ما بدأنا نشتغل ونشوف الخير اتصل علي أخوات وآباء وأمهات يقولون إن قلبنا تأثر، إزاي الناس دي ربنا مبارك لها؟ طب أنت مصدقة يا أمي؟ تقول أيوه إحنا معانا آلاف مؤلفة وملايين مثلا، لكن أنا بستشعر إن عند الناس دي بركة، إحنا عايزين نساهم في البركة معاهم، مش لمجرد إن إحنا حتى ننفق عليهم فقط، لأ، لأ يا حبايبي. وفي أماكن ديت في سبيل الله اللي هي دار تحفيظ القرآن والإنفاق على طلب العلم، ده تنفع من أموال الزكاة ما شاء الله. لكن الخير بقى اللي وقع في قلبي ورأيته أمام عيني، إن بعض الناس قالوا ليه أصلا نرمم المكان؟ ما يلا نعمل رسم هندسي وال 22 فصل دول اللي مكتوب عليهم أسماء الصحابة الكرام، منهم والله ناس وعدونا إن هو يقول لك أنا هعمل ثلاث فصول على حسابي من الدور الأول للثاني. منهم اللي بص على الارضيه كده لقاها بالتراب قال انا هخليها كلها يعني سبحان الله بلطها. فلما لقينا واحد عاوز يعمل كذا واحد يعمل كذا، منهم واحد طلع تاني قال طب ليه نرمم وليه نعمل الحاجات الموجوده ديت بمستوى لا يليق بكتاب الله سبحانه وتعالى، واحنا في شهر القران. الحركه ديت في هذا الشهر فيها بركه، والقران العظيم مطلوب ان احنا نخدمه ونصحبه عشان يبقى صاحبنا في القبر، صاحبنا في القبر. لان القران إما أن يكون قائد إلى الجنة وإما أن يكون سائق إلى النار، فاللهم اجعله قائدنا إلى الجنة ولا تجعله سائقنا إلى النار، واجعل القرآن ربيع قلوبنا وربيع قلوب أبنائنا وربيع قلوب من يروننا من يوحدون الله من الرجال والنساء. أحبابنا، إن الشهر الكريم الذي بين أيدينا فرصة، فرصة. ده أنت لما تصوم وتقوم وتتصدق فرصة. أيها الأحباب، رمضان على الأبواب، شهر رمضان على الأبواب، فلا بد لنا أن نرفع راية الخيرات لتنزل علينا البركات من رب الأرض والسماوات. أحبابنا، لا بد لنا أن ننشط. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر. إن أهل الباطل لرمضان ينشطون، وإياكم أيها الأحبة عن رمضان تنامون. لابد لنا من الخيرات في رمضان، شهر البر والإحسان. من يمسح دموع الفقراء في هذا الشهر الكريم؟ من يخفف أحزان المهمومين ويأخذ بيد المساكين؟ من يرسم الابتسامة على شفاه اليتامى والمحرومين؟ إننا الآن بصدد إعلان عن حملة، هذه الحملة 10,000 شنطة رمضانية، 10,000 شنطة رمضانية. نداء الآن للتجار حبايبي، ربنا يبارك فيهم، وحتى إن لم يكن الإنسان منا من أصحاب المال، فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا من أردت اليسر، يا من أردت البركة، يا من أردت الشفاء، إياك إياك أن تغفل عن مثل هذه الأمور. 10,000 شنطة رمضانية بتوزع عبر جمعية اعمل لآخرتك. شنطة الخير في شهر الخير. سارع وتصدق بشنطة رمضان للمواد الغذائية بقيمة 75 جنيه. شنطة الخير في شهر الخير. تصدق بشنطة رمضان للمواد الغذائية ولا تبخل بأموالك، وساعد الأسر الفقيرة والمحرومة خلال شهر رمضان الكريم. فمن منا يقرض الله قرضا حسنا، من منا يريد النور في وجهه في الدنيا والآخرة والعفو والمغفرة. يا باغي الخير أقبل. يا أحبابي، يا تجارنا، يا أهل الفضل والثراء، يا أهل الفضل والثراء، يا أهل الكرم، وإن كنتم من الفقراء، اللي يقدر يجهز شنطة يجهزها ويجيبها لنا. اللي هيتقول لي من حجاجنا أو أمهاتنا أو أخواتنا أو أي حد من تجارنا يقول تعالى خد طن رز، يا سيدي إن شاء الله ما يكونش عندك إلا 5 طن، هاتهم إن شاء الله وإحنا ربنا يكرمك. أي شيء إن شاء الله، في ناس ما شاء الله السنة الماضية منهم اللي قال تعالى خد طن مقرونة، اللي قال تعالى خد طن رز، اللي قال تعالى خد طن كذا كذا، اللي ما يقدرش الكيلو هينفع. اللي يقدر يعمل شنطة يجهزها واحنا نيجي ناخدها منه. اللي تقدر تعمل 10 شنط نرجع ناخدها منها. 10,000 شنطة، 10 شنطة رمضانية، هي حملة لإدخال السرور على المسلم. وما أجمل أن تدخل السرور على مسلم محتاج. والله ثم والله، من فرج عن مسلم قربة من قربات الدنيا فرج الله عنه قربات القيامة. أحبابنا، أحباب رسول الله، إن الرسول هو أجود الناس، وكان في رمضان كالريح المرسلة، فهيا بنا نكرم أنفسنا بين يدي الله. الكريم قريب من الله، الكريم قريب من الله، قريب من الناس، بعيد عن النار. أما البخيل قريب من النار، بعيد عن الله، بعيد عن الناس. البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، قريب من النار. هلم بنا نصل إلى هذا الشهر الكريم، وقد أفاض الله علينا بالخيرات والرحمات. إن شاء الله ستتم 10,000 شنطة، وبإذن الله ستدخل البيوت وتفتح الأفواه بسم الله من الأطفال المحتاجين ومن الفقراء والمساكين ومن أمة النبي محمد. لا يمكن أن يضام أحد بإذن الله طول ما فيه أهل خير وأهل كرم. شهر الصيام قادم على الأبواب، لقد علوت مكرمة وغدوت من بين الشهور معظمة. يا صائمي رمضان هذا شهركم، فيه أباحكم المهيمن مغنمة. يا فوز من فيه أطاع إلهه، متقربا متجنبا ما حرم. والويل كل الويل للعاصي الذي في شهره أكل الحرام وأكرم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. سارع وتصدق بشنطة الخير، شنطة رمضان للمواد الغذائية، فالصدقة في رمضان يضاعفها الله عز وجل إلى 70 ضعفا، والله يضاعف لمن يشاء. نظف مالك، نظف نفسك من الذنوب والخطايا بهذه الصدقات. نعم أيها الأحباب، والله إني أرى الخير الكثير على كثير من التجار بسعادة قد وقعت في قلوبهم وانتشرت في بيوتهم، بسبب أنهم بدأوا يخرجون شيئا من أموالهم من أجل وجه الكريم. وهل أحد منا إذا أكرم الفقير أو أكرم المحتاج، هل هو أكرم من الله جل وعلا؟ اللهم يا ربنا، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، كما أكرم الأحبة أهل الفضل من أهل الخير من أهل الإسلام ممن يوحدون الله، أسألك يا رب، أسألك يا رب أن تكرمه وتسعده وتنزل عليه الشفاء وتنزل عليه الخير وتوسع له في داره، وأن تبارك له في رزقه، وأن تزيد له في عياله من الخير والبركات. أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم، يا من توحدون الله، يا من توحدون الله، يا من يقول أنا مسلم، هل أقمت على الإسلام برهانة؟ نعم أنت مسلم، ولكن ديننا معاملة، وبإذن الله، بإذن الله هيتم علينا الله 10,000 شنطة. تخيل بقى 10,000 بيت، 10,000 بيت تدخل فيها هذه الخيرات. كم لك من السعادة، كم لك من الخير، كم لك من البركات إن تقبل منك رب الأرض والسماوات. يا ربي بلغكم جميعا يا أهل الخير رمضان بالخير، أهله علينا وعلى أمة الإسلام بخير ونعمة، إنك ولي ذلك، وارفع عن الأمة النقمة، آمين. مؤسسة اعمل لآخرتك تتلقى التبرعات العينية والسلع الغذائية من الشركات والمؤسسات. للتواصل مؤسسة اعمل لآخرتك على الأرقام التالية: اعمل لآخرتك فالآخرة خير وأبقى.